أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. وهذه الحركة لا بد أن تدفع لفعل العمل. هو لا بد في الإيمان من أمرين: الأمر الأول تصديق القلب، والأمر الثاني عمل. هذا الإيمان والتصديق لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون مصدق وإيمان اليهود وأبي طالب، عندهم تصديق وليس عندهم عمل. وكذلك العمل، صلاة وصيام وزكاة وحج، لا بد لهم من عمل يصححه، لا بد لهم من إيمان وتصديقه الباطن يصححه، وإلا صار كإسلام المنافقين. فالمنافقون يعملون يصلون ويصومون لكن ليس عندهم إيمان صحيح، وإبليس وفرعون مصدقا لكن لم يتحقق إيمانهم بعمل. فلا بد من أمرين: الإيمان لا بد من العمل يتحقق به، والعمل لا بد لهم إيمان صحيح. ولا يمكن أن يكون هناك إيمان بمجرد تصديق أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: يرى بعض طلبة العلم أن البدء بكتاب التوحيد قبل كشف الشبهات أولى، لأن الأخير كشف الشبهات في التوحيد، ولا يكون ذلك إلا بعد معرفة التوحيد. ثم رأيكم؟ الأمر في هذا واسع، لا بأس لو بدأ بكتاب التوحيد، لا بأس أو بدأ بهذا، الأمر في هذا سهل. أحسن الله إليكم. يقول: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن معية الله معية حقيقية وذلك في الواسطية، فما توجيه فضيلتكم تجاه هذه المعية؟ وهل هي العلم فقط أم أنها معية حقيقية؟ وهل هي العلم فقط أم أنها معية حقيقية لا نعلم كيفيتها؟ نعم، المعية صفة من صفات الله عز وجل، فهي معية حقيقية كما قال شيخ الإسلام، يعني ليست مجاز كما يقوله جدع، يقول وصف الله بالعلو والمعية والسمع وبصر مجاز، لا، بل هي معية حقيقية. لكن هذه المعية الحقيقية ما هي المعية؟ هل تستلزم الاختلاط والابتزاج؟ لا تستلزم الاختلاط والابتزاج كما يقوله الجهمية. الجهمية يقولون معية الله لخلقه أن يكون ممتزجا بالمخلوقات وأن يكون مختلطا بالمخلوقات، وقالوا إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقول، وأبطلوا نصوص العلو والفوقية التي أفرادها كما قال العلماء تزيد على 3000 دليل، أبطلوها بنصوص المعية. وأما أهل الحق فعملوا بالنصوص من الجانبين، أثبتوا العلو والفوقية وأثبتوا المعية، فلا معرفة بينهما. يعني ليس معنى المعية الاختلاط، بل معناها مطلق المصاحبة. المعية معناها مطلق المصاحبة، والمصاحبة تقتضي المقارنة في أمر من الأمور، وهي بحسب متعلقاتها، من متعلقاتها أن يكون الشخص معك، هذه معية، ومن مقتضاتها أن يكون رئيس معك، ويقول ملك مثلا اذهب وانا معك ويرسل الجيش، ومن مقتضاتها العلاقة، يقول الانسان فلان زوجته معه وهي في المشرق وهي في المغرب، وتقول العرب ما زلنا والنسر والقمر معنا، والقمر فوقك، ما زلنا النسر والنجم معنا، وتقول المساء معك وان كان فوق راسك. فالمعية ليس معنى الاختلاط، معناها مطلق المصاحبة، وتقتضي مع المصاحبة المقارنة في امر من الامور. وعلى ذلك فليس هناك منافسة بين نصوص العلو ونصوص الفوقية ونصوص المعية، بل كلاهما حق. فالله تعالى فوق السماوات وفوق العرش بذاته، وهو مع المخلوقين بعلمه واطلاعه وإحاطته، بعلمه واطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته ورؤيته لهم وسمعه لهم وتدبيره وإحاطته بهم، فلا منافسة بين النصوص. ولكن أهل البدع والعياذ بالله ضربوا النصوص بعضها ببعض بسبب زيغهم وإشرافهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: الجهاد قام لخدمة الدعوة، فما رأيكم في من يضر الدعوة باسم الجهاد؟ نعم، لا يجوز الإنسان أن يضر الدعوة باسم الجهاد، لا، الدعوة نوع من الجهاد، الدعوة إلى الله وعلى بصيرة والأمر المعروف أنها المنكر، كيف يضر الجهاد؟ لا ينبغي الإنسان أن يضر الجهاد باسم الدعوة، الدعوة لها حدود وهي وسيلة، بل هي نوع من أنواع الجهاد، فلا يمكن أن يتصرف الإنسان تصرفا يضر على الجهاد في سبيل الله، بل واجب على الإنسان أن يدعو إلى الله على بصيرة وأن يحذر من الشطط والإحراف. نعم. وهذا السؤال الأخير يقول: من هم آل البيت؟ آل البيت قيل المراد بآل البيت قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، قرابته المؤمنون الفاطمة والحسن والحسين والعباس، هؤلاء قرابته وزوجاته أيضا داخلون في آله. يقول المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه على دينه ويدخل في آله قرابته المؤمنون. إذا قيل آل النبي يقيل آل النبي صلى الله عليه وسلم، يقيل آل النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل آله قرابته المؤمنون، وقيل زوجاته، وقيل أتباعه على دينه، هذا هو الصواب. إذا قيل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله، آله أتباعه على دينه، ويدخل في ذلك دخولا أوليا قرابته المؤمنون وزوجاته. أما إذا قيل آل البيت، البيت هذا معناه قرابته المؤمنون وزوجاته، قرابته المؤمنون علي وفاطمة وحسن والحسين والعباس وزوجاته، إذا قال آل البيت. أما إذا قيل آل النبي، فآل النبي أتباعه على دينه على الصحيح، ويدخل في ذلك دخولا أوليا قرابته المؤمنون وزوجاته. أحسن الله عليكم وأثابكم الله تعالى بذلك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وفق الله في جميع الإقاعة، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا ابن عبد الجبار قال أخبرنا الصفار قال حدثنا الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قام بالجابية خطيبا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مقامي فيكم، قام فينا مقامي فيكم، فقال: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يظهر الكذب حتى يحلف الإنسان على اليمين لا يسألها، ويشهد على الشهادة لا يسألها، فمن سره بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد، ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان فائتهما، فمن سرته حسنته وساءته سيئاته فهو مؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث هو موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل إن عمر رضي الله عنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مقامي فيكم، فقال: أكرم أصحابي إلى آخر الحديث. هذا الحديث لا بأس بسنده، رواه عبد الرزاق في المصنف والطبراني الصغير والبغوي في شرح السنة وابن منده في الإيمان كما صرحه المحقق، وهو أحمد في المسند أيضا من طريق جرير عن عبد الملك عن عمير عن جابر عن سمرة قال: خطب عمر الناس بن جابية، ورواه أحمد أيضا من طريق علي بن إسحاق عن عبد الله المبارك عن محمد بن سوقة، وقال محقق إسناده صحيح وصحه الألباني وهو حديث صحيح. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يظهر الكذب حتى يحفظ الإنسان على اليمين لا يسألها، فيشهد على الشهادة لا يسألها. هذا الحديث دل على ما دلت عليه الحديث الأخرى من أن القرون المفضلة ثلاثة، ثم في قول الاخر: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم ياتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينظرون ولا يبصرون، ويظهر فيهم السمن، ثم ياتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويقومون ولا يؤمنون، ويقومون ولا يؤمنون، وينظرون ولا يبصرون، ويظهر فيهم السمن. بين النبي صلى الله عليه وسلم ان القرون المفضله ثلاثه، دلت هذا على دل على ذلك حديث كثيره في ان القرون المفضله ثلاثه، وهذا الحديث دل على ما دلت عليه: اكرم اصحابي فانهم خيارك، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم بعد القرون المفضله حصل الاختلاف، حصل التغير، ولهذا قال: ثم يظهر الكذب حتى يحلف الانسان على اليمين لا يسالها، من عدم تورعه وجرأته يحلف على اليمين قبل أن يسألها، ويشهد على الشهادة لا يسألها. كما في الحديث الآخر يشهدون ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يخونون وينذرون ويقول لضعف إيمانهم وقلة ديانتهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن صبه ضحضوحة الجنة من وسط الجنة فعليه بالجماعة يعني سيلزم جماعة المسلمين فإن الشيطان مع الفرد وهو من الاثنين أبعد. هذا الحديث في حث على لزوم الجماعة ومناسبة الفرد واضح فإن الفرد قد يجب النصيحة ولزوم السنة والجماعة فهذا الحديث يؤمن بلزوم السنة بلزوم أهل السنة. قال ومن صبه ضحضوحة الجنة عليه بالجماعة لازم جماعة المسلمين وإمامهم. وكما في حديث ثلاثة الذي رواه البخاري قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم لما سأله وقت الاختلاف وقت الفرق قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هنا قال فمن صبه ضحضوحة الجنة فعليه بالجماعة فإن الشيطان مع الفرد وهم الاثنين أبعد يعني كلما كان الإنسان مع جماعة كلها بعد عن الشيطان وعلى الاختلاف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا كون رجل بمرأة فإن الشيطان ثالثهما هو في تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية وأن يحرم على الرجل أن يسلم المرأة ليس لها بالمحرم ولو كانت بنت عمه أو بنت خاله أو زوجة أخيه زوجة عمه هي تبرع أجنبية منه فلا يخلو بها في البيت وحدها او في السيارة وحدها او في مصعد الكهربائي بل لابد يكون معه ثالث تزيل به الخلوة لخلوة في البلد بشرط لا يكون هنا كريبة فإن كان ريبة هنا كريبة وحتى ولو كان اثنين او ثالث او كان ثلاثة او اربعة لكن اذا لم يكن هنا كريبة تزيل الخلوة ليكون معه ثالث اما تكون معه زوجته او تكون معه امه او ولد كبير بالغ ولد كبير بالغة مع مع مع التحشم مع الحشمة والتحجب طبعاً. أما السفر فلا يجوز السفر ولو كانوا ثلاثة لا يجوز المرأة تسافر ولو كانت مع ثلاثة أو أربعة إلا أن يكون معها محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح لا يحل المرأة تؤمن بالله والمرأة أن تحل المرأة تؤمن بالله والمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. الذي يدل على أن المؤمن هو الذي يعمل السيئة ويسر بها أو يعمل الحسنة ويسر بها وإلى عمل السيئة فأس يزيد على الإيمان يزيد وينقص. نعم بالشاهد من الحديث الأمر بالزم الجماعة في قوله ومن صبه ضحضوحة الجنة فعليه بالجماعة فالواجب على الإنسان يلزم جماعة المسلمين وإمامهم ويحذر من الفرقة والاختلاف. نعم وفي الإسناد عن عمر عن أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فارق الجماعة وخرج من الطاعة فمات فميتته جاهلية ومن خرج على أمة يضرب برها وفاجرها لا يخشى مؤمنا لإيمانه ولا يفيل ذي عهد بعهده فليس من أمتي ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبية أو يقاتل للعصبية فقتلته جاهلية. وأخبرنا به أبو الحسن بن بشران عن السفار وذكره الآجري عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني عن محمد بن بشار أن محمد بن جعفر حدثه عن شعبة عن غيلان وأخرجه مسلم في الصحيح عن شيبان بن فروح عن جرير بن حازم عن غيلان بن جرير عن أبي قيس بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه وذكره. نعم هذا حديث صحيح وقد رواه الإمام مسلم كما بين المؤلف رحمه الله هذا مسلم في الصحيح من طرق عن غيلان بن جرير ورواه عبد الرزاق ايضا عن عامر ورواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح وفيه تحذير من فرقة الجماعة وأن من فرق الجماعة وخرج على الجماعة وخرج على إمام المسلمين فإن هذا من كبائر الذنوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من فرق الجماعة وخرج من الطاعة فمات فميتته جاهلية. هذا يدل على أن من خرج عن الطاعة خرج على إمام المسلمين وخرج عن الجماعة ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وظاهر الحديث الكفر قال فميتته جاهلية لكن المراد الوعيد يعني الحديث الوعيد الحديث من حديث الوعيد وهو يدل على أن مفارقة جماعة المسلمين وخروج على جماعة المسلمين وإمامهم من كبائر الذنوب، ولهذا توعده من الطلقمات أن يفته جاهلية. ومن خرج على أمه يضرب ضرها وفاجرها لا يخشى مؤمنا بإيمانه، يعني لا يبالي، ولا لا يبالي بالمؤمن ولا يبالي بالعهد، لا يتحاشى، لا يتحاشى مؤمنا ولا يتحاشى صاحب عهد. قال ومن خرج على أمه يضرب ضرها وفاجرها لا يخشى مؤمنا بإيمانه ولا يصد بعهد بعهده فليس من أمتي، هذا وعيد الشديد يدل على أن الكبائر وما أشبه الليلة بالبارحة. فهؤلاء الفرقة الآن الضالة الذين خرجوا على المسلمين وعلى إمام المسلمين لا يحصل مؤمن لإيمانه، يفجرون ويقتلون ولا يفجرون ويقتلون ويهلكون الحرث والنفس ولا يظلم بالمؤمن ولا بالعهد، فهم لا يخسر مؤمن لإيمانه ولا يكون به عهد بعهد. من دخل الى البلاد فهو صاحب العهد، من دخل البلاد له كثير سواء كان من الافراد او من الدولة هذا يعتبر صاحب عهد، لا يجب ان تنمي نفسه بسوء، ماله معصوم ودمه معصوم. في الحديث الاخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهد لم يرح رائحة الجنة، وإن ذي حال وجود نيجي من سيرة كذا وكذا. فهؤلاء الذين خرجوا على إمام المسلمين وعلى جماعة المسلمين وصاروا يضربون البر والفاجر ولا يخشون مؤمنا لإيمانه ولا يخشون لذي العهد لعهده، عليه هذا الوعيد الشديد ولا حول ولا قوة. فليقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليس من أمتي، ودل على أنه كثير كبيرة من كبائر الذنوب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قتل تحت راية علمية، قال علمية وعلمية بضم العين وكسرها لغتان الشرتان والميم مكسورة والياء مشددة، علمية وعلمية وهي الأمر الأعمى الذي لا يستبين وجهه، كذا قال الإمام أحمد وجماعة. والمعنى أنه يقاتل ولا تبين له وجه القتال، حتى راية من يعلم وجهها من الشرع فكرة من الشرع يغضب العصبية أو يقاتل العصبية فقتلته جاهلية. وليس من هذا قتال الصحابة، قتال الصحابة رضوان الله عليهم عن اجتهاد وعن تأويل سائل، فإن علي رضي الله عنه بايعه أكثره الحل والعقل فثبت له البيعة، واجتهد معاوية رضي الله عنه أهل الشام وتأخروا عن البيعة يطالبون بدم عثمان، هم يجتهدون عن اجتهاد وعلي ومن معهم يجتهدون، لكن علي ومن معهم يجتهدون المسلمون لهم أجر الاجتهاد وأجر الصواب، ومعاوية ومن معه اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر الاجتهاد وفاتهم أجر الصواب، وهم فئة الباغية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يعلمون أنهم ضلال، فهم مجتهدون. وأكثر الصحابة انضموا إلى علي رضي الله عنه عملا بقول الله تعالى ومن طائفة من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فالصواب مع علي رضي الله عنه، ولهذا انضم أكثر الصحابة كلهم مع علي عملا بالآخر، وإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فأهل الشام بغى فضم الصحابة لقتال لإصلاحه، لكنهم لا يعلمون أنهم ضلال، هم يطالبون بدم عثمان رضي الله عنه. فقتال الصحابة لا يدخل في هذا، لأنه قتال عن تأويل، عن تأويل سائل، ولا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترضوا بعض الكفار بعضكم رقاب بعض، إنما القتال الذي لا يعرف وجهه كما قال النبي تحت راية عمية وليس له دليل من الشرع وليس عن اجتهاد سائر، مثل ما جاء في الحديث أنه في آخر الزمان يكثر القتال فلا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل، نسأل الله السلامة والعافية. أما إذا كان اجتهاد سائر دليل واضح من الشرع فلا يدخل فيها، فالصحابة عن اجتهاد سائر، فما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر واحد. وأشكل هذا على بعض الصحابة واعتزلوا الفريقين كابن عمر وسلمة بن الأكوع وأسامة بن زيد وجماعة، اعتزلوا الفريقين لم يتبين لهم وجه الصواب مع من. وخافوا من الأدلة التي فيها النهي عن القتال وأن في الفتنة وأن وأنه يجب كسر جفون السيوف في الفتنة، فلم يتبين لهم لا وجه الصواب، فلهذا اعتذر الفريقين. وهذا في الوعيد الشديد يقول النبي: ومن قتل قرابة علمية يغلب للعصبية أو يقاتل العصبية فقتلته جاهلية. هذا وعيد شديد، يعني يقاتل قرابة علمية عمياء لا يعرف وجه الصواب، ويغلب العصبية ويقاتل العصبية. أما إذا كان مع إمام المسلمين يقاتل مثلا البغاة أو يقاتل الخوارج، أو مع إمام المسلمين تمت له البيعة، أو جاء إنسان باغي يبغي عليه فيقاتل الثاني، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم أمر جميع لأنكم يريد أن يفرقكم فاقتلوا كائنا ما كان. هذا دليل واضح، إذا اجتمع المسلمون على إمام تمت له البيعة وجب السمع والطاعة له بالمعروف، ولا يجوز احد ان يفرق الجماعه. فمن جاء ينازع او يفرق المسلمين فانه يقتل الثاني، هذا بامر الشرع بالنصوص. والشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على الجماعه وتوعد من فارق الجماعه، فقال: من فارق الجماعه وخرج من الطاعه فميت بسبب جهله. من فارق الجماعه فقد ارتكب كبيره من كبائر الذنوب. ففي الحث على لزوم الجماعه، هذا هو الشاهد الترجمه. فقد باب وجوب النصيحة ولزوم السنة والجماعة. يقول: من فارق الجماعة خرج من الطاعة فمات بفتوى جاهلية. هذا هو الشاهد الترجمة، فيه الوعيد على من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة وأنه يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. أخبرنا أبو فتح هلال بن محمد بن جعفر قال أخبرنا النجاد قال حدثنا أحمد بن ملاهب قال حدثنا ثابت بن محمد بن الزاهد قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة تفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، وكلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ورواه الآجري عن الصندلي عن ابن جنجوي عن الفريابي عن سفيان الثوري وذكره وقال فيه: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم. هذا الحديث قل: إن أهل الكتابين فرقوا في دينهم على 72 ملة. المراد أهل الكتابين اليهود والنصارى، والمراد بالله الأهواء، والأهواء هي البدع. إن أهل الكتابين فرقوا في دينهم على 72 بدعة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 بدعة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. هذا حديث رواه ابن بطة في الإبانة، رواه اللكائي في شرح الاعتقاد، ورواه الترمذي، وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف، لكن حديثه شواهد يتقوى بها، فهو حديث حسن. ورواه الآجري في آخره وقال فيه: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والشاهد من الحديث الحث على الجماعة وتحذير من الفرقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 72 فرقة كلها متوعدة بالنار، متوعدة بالنار بكونها مخالفة للجماعة إلا واحدة وهي الجماعة. وفي الحديث الآجري بين أن الجماعة قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، عليه فرقة النادي وهي الطائفة المنصورة، وهم السنة والجماعة، وهم الجماعة، ووصفهم ثم كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه الفرقة النادي. أما الفرقة الأخرى فهي فرقة متوعدة بالوعيد، فرقة بدع، فهي فرقة مبتدعة، ولكنها ليست فرقة من فرق الكفر. ولهذا قال العلماء ان الجهمية والقدرية الغلاة خارجون من 72 فرقة لكفرهم وضلالهم، دل على ان هذه الفرق فرق بدع، فرق متوعدة بالوعيد لكونها مبتدعة في دين الله ما ليس منه. والناجي هم الفرقة الناجية التي سلمت من البدعة وسلمت من الوعيد، هم الفرقة الناجية وهي الفرقة المذكورة، وهم أهل السنة والجماعة، وهم من كان على مثل ما عليه اليوم، من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ففيه الحث على لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة والاختلاف. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال أخبرنا النجاد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن مسعد السيستاني قال حدثنا المسيب بن واضح قال سمعت يوسف بن أسباط يقول أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. ثم تتشعب كل فرقة 18 طائفة كذلك 78 فرقة و73 جماعة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النادية. ورواه الأجري عن أبي بكر بن أبي داود. نعم، هذا الأثر عن يوسف بن أسباط ليس حديثا ولا قول الصحابي، ولكنه قول لبعض أهل النهوس بن أسباط اجتهاد منه. يقول أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. ثم تشعبت كل فرقة 18 طائفة، فإذا 4 × 18 تكون 72 فرقة. هذه الفرق التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها 72 فرقة، أصولها أربعة: الروافض 18 فرقة، والخوارج 18 فرقة، والقدرية 18 فرقة، والمرجئة 18 فرقة، الجميع 72 فرقة. هذه فرق هالكة. والفرقة الناجية هي 73، وذي قال والثالث 73 الجماعة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الناجية. وراه الأجري عن أبي بكر بن أبي داود، يعني الفرقة الناجية هذا كما صبر ثابت، الفرقة الناجية هي من كان على بسم عليه اليوم من أصحابه. وهذا اجتهاد من يوسف بن أسباط، اجتهاد منه، وإلا تحديد 72 فرقة ليس عليه الجسم لك نص يحدد 72 فرقة. وكذلك قوله ان الروافض 72 فرقة والخوارج 72 فرقة قد ينازع في هذا، ان الخوارج ذكر اهل الفرق انهم مقاربون 24 فرقة، وكذلك الشيعة، وكذلك القدرية والمرجئة. والروافض يقال الرافضة، لأن الروافض طائفة من طائف الشيعة. الشيعة كما ذكر الفرق 24 فرقة، 24 فرقة، منهم الكافر ومنهم المبتدع على حسب العقيدة. ولهذا ما يقال إن الشيعة كفار، ولا يقال إن قال الشيعة طبقات وفرق. 24 فرقة كما ذكر الفرق، منهم المبتدع ومنهم الكافر على حسب الاعتقاد. إذا كان عقيدة تفسير الكفر صار كافرا، وإذا كان عقيدة تفسير الكفر صار مبتدعا. وأعلى طبقة الشيعة النصيرية، النصيرية الذين يقولون أن الله حل في علي والعياذ بالله، وأن علي في السحاب وأنه سيخرج، الذين يقولون أن الله حل في علي، هؤلاء هم أعلى طبقة الشيعة وهم أعظم الناس كفرا والعياذ بالله. يقولون أن الله هو علي وعلي هو الله نعوذ بالله. ثم يليهم المخطئة، طائفة من طائف الشيعة المخطئة الذين خطأوا جبريل، وقالوا إن جبريل أرسله الله بالنبوة والرسالة إلى علي، ولكن جبريل خان وأرسلها إلى محمد. ويقولون كلمة مشهورة: خان الأمين وصدها عن حيدرة. خان الأمين وهو جبريل، وصدها عن الرسالة عن حيدرة لقب لعلي. خان الأمين جبريل وصد الرسالة عن حيدرة عن علي إلى محمد. هؤلاء كفر بيجمعهم السنين، بيجمعهم السنين، يقولون الرسول علي ولكن وليس محمد، لكن جبريل أخطأ وخان، أرسله الله إلى علي، فجبريل أخطأ وخان وأرسل وأعطى الرسالة محمد نعوذ بالله. هذا كان خطئا. ثم وليهم الروافض، ثم الروافض لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، لما سألوه على أبي بكر وعمر، وما تقول فيهما؟ ما تقول يا أبا بكر يا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب من آل البيت وجن صالح؟ قال له ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال هما وزيرا ضد رسول الله، وزيرا فأبغضوه ورفضوه وتركوه، فقال رفضتموني رفضتموني. فسموا من ذلك الوقت الرافضة، وكانوا يسمون من قبل ذلك الخشبية، سمون الخشبية لأنه لا يقاتل إلا بالخشب. يقول ما في قتال بالسيف حتى يخرج المهدي المنتظر. إذا خرج المهدي المنتظر اللي دخل سجاد سامرة 60 و200 وهو شخص موهوم لا أحد قتله، لأن أباه حسب على نفسه مات عقيما ولم يولد له، أبوه مات عقيم ولا ولد له، اختلق له ولد وأدخله استرداد، وقال وهو طفل بين 3 سنين أو 5 سنين، ومضى عليه 60 أو 200، ثم مضى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية يقول مضى عليه 4 سنين في زمانه، ونحن نقول الآن مضى عليه سنة، يقول سنة ولا دخل استرداد سامر شخص موهوم، ويقول إن الأمة معلقة في دينه حتى يأخذ البحث، ولا يعرف ما في حتى يأخذ البحث، ولا جهاد حتى يأخذ البحث. ولما فاتهم هذا جعلوا مسألة الوصاية، صار الخميني هو اللي وصي حتى يخرج المهدي المنتظر. فهؤلاء الروافض والعياذ بالله من عقيدتهم عبارة على البيت، يعبدون على البيت ويتوصلون به، يسمون بالأئمة الاثني عشرية، ويسمون بالإمامية لأنهم يقولون بالإمام الاثني عشر، أولهم علي بن أبي طالب هو الإمام بعد رسول نفسه عليه الصلاة والسلام، الأئمة الاثني عشر منصوصون معصومون نص عليهم النبي وهم معصومون من الخطأ، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم علي بن حسين بن العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم الخلف الحجة المهدي المنتظر محمد بن الحسن الذي دخل استرجال سامرة 63 وفي ورثه الى الان. هؤلاء الأئمة منصوصون معصومون نص عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يقولون ان الرسول نص عليهم، لكن الصحابة اخفوا هذه النصوص وكفروا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واخفوا هذه النصوص وولوا ابا بكر زورا وبهتانا وولوا اهل الخلافة، ثم ولوا عمر زورا وبهتانا وولوا اهل الخلافة، ثم ولوا عثمان زورا وبهتانا وولوا اهل الخلافة وولوا اهل الخلافة، ثم وصلت النوبة الى علي الى الخليفة الاول. فقالوا الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم واخفوا النصوص، والا الخليفة عن الرسول نص على الخليفة على علي. فهو كفر الصحابة والعياذ بالله، تكفير الصحابة تكذيب لله، الله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة كما قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى الجنة، حسنى الجنة كل الصحابة وعدهم الله الحسنى. وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلا في الإنجيل كزارا أخذ فطرا فآزره فاستغله فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعاد الله النبي الأمر وعاد واستدحى منهم مغفرة وعاد القبول. وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفضل. أليس هذا تعديل من الله؟ الله عجلهم وزكاهم ووعدهم بالجنة، فمن كفرهم فقد كذب الله، هو كذب الله كفر. وإذا كان الصحابة كفار وهم الذين نقلوا إلى الشريعة وحملوا إلى الإله، كيف يثق بدين نقله الكفار؟ كيف يثق بدين نقله الكفار؟ صلى الله عليه وسلم. كذلك من عقيدتهم أن القرآن غير محفوظ، وأن ما بقي منه إلا السبع، وأنه فقد من القرآن ثلث القرآن. هناك مصحف هو مصحف فاطمة يعاد المصحف الذي بين أيدي أهل السنة 3 مرات. وهذا تكذيب لله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فهذا تكذيب إنه ما كذب الله كفر. فتكون عقيدة الروافض فيها شرك كفر من ثلاث وجوه، الوجه الأول عبارة عن البيت، الوجه الثاني تكذيب الله في تعديل الصحابة وتزكيتهم وأبهم الجنة، الوجه الثالث تكذيب الله في أن القرآن محفوظ بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. بقية فرق الشيعة مبتدعة كالزيدية الذين يفضلون علي على عثمان أو مبتدعة، فالمقصود أن الشيعة طبقات من وكاهل ومن على حسب العقيدة. والفرقة الثانية الخوارج، الخوارج هم الذين خرجوا على علي والصحابة وقتلوا عثمان وقتلوا علي، وهم الذين كفروا المسلمين من عقيدتهم تكفير المسلمين بالعاصي. يقولون المؤمن اذا فعل خبيرة كفر وخرج من الملة وقلد في النار، يقول الزاني كافر وشرب الخمر كافر والعقل والذي كافر والمراد كافر وآتى الرشوة كافر وهكذا. أخذوا النصوص التي عمدوا إلى النصوص التي جاءت في الكفار فجعلوها جنسية فصاروا يستحلون دماء المسلمين بالمعاصي ويكثرونهم ويخلدونهم في النار. والمعتزلة يوافقونهم في تخليد في النار لكن يخالفونهم في الدنيا فيقولون في الدنيا إذا فعل كبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فكان في منزلة بين المنزلتين يسمى فاسق لا مؤمن ولا كافر. والخوارج يقولون خرج من الإيمان ودخل في الكفر ويستحلون دمه وماله. لهم فرق كثيرة من العبادية ما يقوم من 24 فرقة كما ذكر أهل الفرق. الصحابة عملوهم معاملة أهل بدع فلم يكفروهم. وسئل علي رضي الله عنه هم كفار؟ قال كفوا فروا. فالجمهور على أنهم مبتدعة ومن العلماء كفر أمور يروى عن الإمام أحمد أنهم كفار استدلوا بالنصوص التي فيها تصريح بكفرهم بقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أبي غيرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم والظبية وفي الأصل يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وفي الأصل قال لمن لقيتهم لا أقتلهم من أسلعان تشبهوا جهاد وهم قوم كفار. ولهذه النصوص ذهب بعض أهل العلم إلى تفسيرهم وهو رواه عن الإمام أحمد وهو اختيار شيخنا سماحة الشيخ أبو بن عبد الله بن باز رحمه الله يرى كفر الخوارج. الصحابة على كما ذكر الشيخ ابن تيمية عاملهم معاملة مبتدعة. والقدرية القدرية طائفتان طائفة الكفار وطائفة المبتدعة. فالكفار هم الذين أنكروا المرتبتين من مراتب القدر. مراتب القدر أربع لابد من الإيمان بها من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر. المرتبة الأولى العلم علم الله بالأشياء قبل كونها. الله يعلم ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر والمستقبل وما لم يكن لو كان كثيرا. والثاني الكتابة كتابة الأشياء في اللوح المحفوظ الذوات والصفات كل شيء مكتوب. والثالث الإرادة والمشيئة كل شيء في هذا الكون كل شيء يقع في هذا الكون لا بد أن يكون سبق به إرادة الله ومشيئته. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد أن الله خالق كل شيء الذوات والصفات. هذه مراتب القدر العلم والكتابة والإرادة والخلق. علم كتابة مولانا مشيئته خلقه وهو إيجاده وتقديره. من لم يؤمن بهذه المراتب الأربع لم يؤمن بالقدر. القدرية الأولى أنكروا المرتبتين الأوليين قالوا إن الله تعالى لم يسبق علمه بالأشياء قبل كونها وأنكروا كتابته في اللوح المحفوظ وهم الذين صادوا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم وهم الذين فعل عنهم حميد الطويل ومعمر صاحب معمر أول ما خرجوا في البصرة غيلان الدمشقي ومعبد الجهني. فجاء حميد الطويل الصاحب وقالوا من البصرة وقالوا لو وفق لنا أحد أصحاب رسول الله يقول سألنا عن هؤلاء. قال فخرج حجين فوفق لنا عبد الله بن عمر صحابي قال فاقترفت انا وصاحبي وظننت انه سيكتب الحديث اليه فقلنا له ابا عبد الرحمن انه ظهر قبلنا يعرف بصره قوم يتقفرون العلم يعني يطلبون العلم ويزعمون ان الامر انف يعني مستانف وجلي فيثق به علم الله فقلنا الله ما يعلم بالشيء حتى يقع نسال الله العجب. فقال ابن عمر اذا لقيت هؤلاء فاخبرهم اني منهم بريء وانهم براء. والذي يكتب ابن عمر بيده لو انفق احدا مثل اخذ ذهبا ما قبله الله منه حتى انه بقدر خير وشره. ثم ساق حديث عمر وحديث جبرائيل في سؤالات النبي صلى الله عليه وسلم لجبرائيل عن الاسلام وعن الايمان وعن الاحسان وعن الساعه وعن امراتها. ولما سال عن الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خير وشره. هذا اول حديث يحكم الامام مسلم. فهؤلاء القدريه الاولى كفار كفرهم العلماء وقالوا انهم خارجين من الثنتين سنة الفرقة. لماذا؟ لانهم انكروا علم الله بالاشياء. قالوا ما يعلم الله بالاشياء حتى تقع. هم نسبوا الله الى الجهل هم كفار. وهم الذين قال فيهم الامام الشافعي ناظروا القدرية بالعلم فان اقروا به كفروا وان انكروا به كفروا. والطائفة الثانية وهذه انقرضت الطائفة الاولى انقرضت. والطائفة الثانية القدرية المتوسطة الذين اثبتوا علم الله بالاشياء وكتابة هؤلاء في اللوح المحفوظ ولكنهم انكروا عموم الاراده والمشيئه وعموم الخلق والايجاد. فقالوا إن الله قدر كل شيء وأراد كل شيء إلا فعل العباد ما أراده ولا قدره. وقالوا إن الله خالق كل شيء من الذوات الصفات إلا فعل العباد لم يخلقها بل العباد هم الذين خلقوها بأنفسهم استقلالا. يشبهة عرضت لها ما هذه الشبهة؟ يقول لو قلنا إن الله خلق المعاصي وعذب عليها وصار ظالما ففرا من ذلك قالوا الله ما خلق المعاصي ولا الطاعة. فالعبد هو الذي خلق الطاعة فيجب على الله المثيبة كما يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجر وقدرته. وإذا فعل معصية يجب على الله أن يعذبه ويخلده في النار. ولزمهم على هذا فضائع، لزمهم أن يقع في مثل الله ما لا يريد وأن مشيئة العاصي تغلب مشيئة الله. أما القول بأن الله تعالى خلق المعاصي فإنما خلقه لشكا وأسرى لولا خلق الله للمعاصي والكفر فاتت عبوديات محبوبة لله، عبودية الجهاد في سبيل الله، عبودية الولاء والبراء، عبودية الدعوة إلى الله، عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبودية حب الله وبغض الله. لو كان الناس كلهم أين هذه العبوديات؟ والذي ينسب إلى الله ما هو الخلق والإيجاد، والخلق والإيجاد مبني على الحكمة. وهذا هو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والشر إليك ليس إليك، يعني الشر المحض الذي لا حكمة في تقديره ليس إلى الله. فهؤلاء الطائفة القدرية متبعه لان من اجل الشبهه التي حصلت لهم لانهم متاولون. المراد بالقدريه هم هؤلاء الروافض والخارج والقدريه والمرجئه. والمرجئه هم الذين قالوا ان الاعمال غير داخله في مسمى الايمان، قالوا ان الايمان هو التصديق في القلب. فيهم اربع فرق. الفرقه الاولى الجهميه الذين يقولون ان الايمان مجرد معرفه الرب في القلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. فمن عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ومن جهل ربه بقلبه فهو كافر. يلزمه على ذلك ان ابليس مؤمن لانه يعرف ربه بقلبه، وفرعون مؤمن يعرف ربه بقلبه على مذهب الجهل، واليهود مؤمنون يعرفون. قال الله تعالى: الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما عرفوا ابناءهم. وكذلك ايضا ابو طالب مؤمن، بل ان العلماء كفروا الجهل بتعريفه هو، قالوا هو اجهل الناس بربه فيكون كافرا بشارك عرفه. اعوذ بالله، هذا أفسد قول، أفسد قول في في في الإرجاء هو مذهب الجهل. الطائفة الثانية الكرامية، الطائفة الثانية الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد نطق باللسان، مجرد نطق باللسان، فمن نطق باللسان من نطق باللسان فهو مؤمن ولو كان مكذبا بقلبه. وهذا ايضا يلي المذهب الثاني في الارجاء الكرامية الذين يقولون ان الايمان هو مجرد النطق باللسان، ومع ذلك يقولون اذا نطق اللسان بالشهادتين فهو مؤمن، ولو كان مكذبا بقلبه فهو خلد في النار. فيلزم على قول من التناقض وهو ان المؤمن كامل الايمان يخلد في النار. قال إذا نطق بالشارطين فهو مكذب الإيمان، وإذا كان مكذبا فيخلد في النار. فيجمع على قول من المؤمن كان الإيمان يخلد في النار. الطائفة الثالثة الأشعرية الذين يقولون الإيمان مجرد تصديق بالقلب، الإيمان هو التصديق. الجهم يقول الإيمان هو المعرفة بالقلب. كرامي يقول الإيمان هو قول اللسان. الأشعرية والماتريدية الإيمان هو التصديق بالقلب، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة وعليه طائفة من أصحابه. الطائفة الرابعة مرجئة الفقهاء، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وعليه جماهير أصحابه. يقول الإيمان شيئان: تصديق القلب وإقرار باللسان، لكن الأعمال مطلوبة. هم طائفة من السنة يقول الأعمال مطلوبة لكن لا نسميها إيمان. الصلاة والصوم والزكاة والحج والواجبات واجبات والمحرمات والمحرمات، لكن ما نسميها إيمان، نسميها بر، نسميها تقوى، نسميها هدى، ولا نسميها إيمان. وأهل السنة انفصلوا عن جميع الطوائف فقالوا ان الاعمال داخله في مسمى الايمان. الايمان قول تصديق بالقلب وعمل بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، ويذهب بعضه ويرفع بعضه ويزيد وينقص. يا والاعمال ثم ايمان ثم بر ثم تقوى. فيوسف بن اسفار يقول اصول بلا اربع: الروافض والخوارج والقدريه والمرجئه. ثم تشعبت كل فرقه 18 فرقه. هذا اجتهاد منه وليس هناك يدل على تعداد هذه الفرق. نعم. وروى الآزرجي الحديث تفترق من طرق. وذكر عن يعقوب بن زيد بن طلحة قال كان علي بن أبي طالب إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا فيه قرآنا ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم ذكر أمة عيسى فقال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا الآية. قال ثم ذكر أمتنا فقرأ وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال الآجري رحم الله عبدا حذر هذه الفرق وجانب البدع واتبع ولم يبتدع ولزم الأثر وطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم. نعم. روى الأجري الحديث حديث كثير يعني تفسير قومتي على ثلاث مسلمين فرقة من طرق متعددة. وذكر عن يعقوب بن زيد بن طلحة قال كان علي بن أبي طالب إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حديث فرقة الأمة وستفترق أمتي على 73 فرقة تلا فيه قرآن وهي قال ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم ذكر أمة عيسى فقال فقرأ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا. قال ثم ذكر أمتنا فقرأ وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. المعنى أن كل أمة فيها فرق على الباطل وفرقة على الحق. فاليهود على الباطل وفيهم فرقة على الحق وهم الذين قال الله فيهم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وكذلك النصارى فرق على الباطل وفرقة على الحق وهم الذين قال الله ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عن سيئاتهم ولا أرسلنا عليهم حسبا. وهذه الأمة افترق 73 فرقة كلها في النار إلا الفرقة الناجية وهم الذين قال الله فيهم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال الآجري رحمه الله في كتاب الشريعة رحمه الله عبدا حجر هذه الفرق يعني ابتعد عنها ولم يسلك مسالكها وجانب البدع يعني ابتعد عن البدع واتبع ولم يبتدع ولزم الأثر يعني النصوص ما دلت عليه النصوص وطلب الطريق المستقيم وهو العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والبعد عن البدع واستعان بمولاه الكريم. نعم. وهذه نصيحة من الآجري رحمه الله ينصح المسلم ويدعو له. قال رحم الله عبدا ابتعد عن الشرك وابتعد عن البدع واتبع الصراط المستقيم واستعان بمولاه واستقام على دين الله. نعم. باب الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وترك البدع وترك النظر والجدل فيما يخالف الكتاب والسنة وقول الصحابة. أخبرنا أبو قاسم عبيد الله بن عمر الفقيه المصري رحمه الله قال حدثنا النجاد قال حدثنا عبد الملك بن محمد قال حدثنا أبو عاصم يعني الضحاك بن مخلد عن ثور يعني بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عامر السلمي عن العرباض بن سارية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين وغجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله فإن كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال أوصيكم بتقوى الله والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء بعدي الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ورواه الآجري عن ابن عبد الحميد الواسطي عن زهير المروزي عن أبي عاصم ورواه عن الصندلي عن الفضل بن زياد عن أحمد بن حنبل عن الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد. يعني هذا الباب هو الباب الثاني من باب الكتاب وهو قال المؤلف باب الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وترك البدع وترك النظر والجدل فيما يخالف الكتاب والسنة وقول الصحابة. فهذا الباب فيه الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والعمل بهما وفيه الحث على ترك البدع وفيه الحث على ترك النظر والجدل فيما يخالف الكتاب والسنة ويخالف قول الصحابة. فهو مكون من ثلاث فقرات. الفقرة الأولى الحث على التمسك بالكتاب والسنة. الفقرة الثانية الحث على ترك البدع. الفقرة الثالثة الحث على ترك النظر والجدال والجدل فيما يخالف الكتاب أو يخالف السنة أو يخالف قول الصحابة. كثر حديث العرباض بن سارية هو حديث رواه الأئمة والمحدثون، رواه الإمام أحمد والترمذي والدارمي وابن حبان والبغوي كما بين أهل العلم، وكما ذكر المحقق وفقه الله رواه البغوي في شرح السنة، رواه أحمد وأبو داود وابن أبي عاصم، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، صحابه ابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وصحه الألباني. وذكر المحقق فائدة نقلها عن ابن حبان، قال ابن حبان بعد رواية لهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بالسنة عند ذكره الاختلاف الذي يكون في أمته بيان واضح أن من واظب على السنن وقال بها ولم يعرج على غيرها من الآراء من الفرقة الناجية في القيامة جعل الله منهم بمن به آمن. يقول ابن حبان من علامة أهل السنة أن الذي يكون أن الذي واظب على السنن ويقول بها ولا يعرج على الآراء فهذا من الفرقة الناجية، يكون واظب على السنن يداوم على السنة ويترك الآراء التي تخالف السنن فهذا من الفرقة الناجية. وهذا الحديث أيه ثابت حديث صحيح، وفيه أن الأرباب من صلى يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم بعد صلاة الصبح ثم وعظهم في مشروعية الموعظة، وأن الإمام يعظ أصحابه ولا بأس الموعظة بعد الصلوات الخمس كما فعل النبي، فإن النبي وعظهم بعد صلاة الصبح. قال العرباض وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون من البكاء ووجلت منها القلوب، خافت من القلوب لأن حارة ومؤثرة ونابعة من القلب، فلهذا أثرت الصحابة. فقال يا رسول الله كأنها موعظة موجعة، يعني يكونها مؤثرة كأنك توجعنا، فأوصنا. فقال أوصيكم بتقوى الله والطاعة وإن كان عبد الحبشية، أوصيكم بتقوى الله، تقوى الله هي وصية الله الأول والآخر. قال الله تعالى في الكتاب العظيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وأصل التقوى توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء الواجبات وترك المحرمات. قال بعض الصحابة تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على أمر من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على أمر من الله تخشى عقاب الله. التقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وسخطه وقاية تقيك، تجعل بينك وبين النار وقاية، التوحيد وتوحيد الله وإخلاص الدين له وأداء حقه وأداء الواجبات وترك المحرمات والوقوف عند حدود الله والاستقامة على دين الله، هذه هي التقوى. أوصيكم بتقوى الله والطاعة، الطاعة يعني ولاة الأمور. وإن كان عبد الحبشية، لو كان ولي عبد الحبشية أوصيكم بالطاعة. وهذا الحديث تقيده الحديث الأخرى تقول إنما الطاعة في المعروف، يعني والطاعة في طاعة الله، أما المعاصي فلا يطاع في أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق معصية الخالق. هذا الحديث مقيد بالحديث الأخرى، والطاعة يعني الطاعة في المعروف. وإن كان عبد الحبشي، لو كان إمام المسلمين عبد الحبشي يجب السمع له والطاعة في المعروف ولا يجب الخروج عليه. وهذا دليل على أن الولاية تثبت لولي الأمر إذا غلب الناس بقوة وسيف وجب السمع له والطاعة ولو كان عبد الحبشي، ولو لم تثبت الولاية بالاختيار، لأن لو كانت الولاية بالاختيار لا اختير القرشي. يقول أئمة من قريش إذا توفر فيهم الشروط كما في الحديث الآخر ما أقاموا الدين، فإذا وجد من يقوم الدين وكان الاختيار المسلمين يختاروا القرشي، فإذا لم يجد من يقوم الدين من القرشي يختاروا غيره كما ثبت الخلافة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بالاختيار، خلافته تصل بالاختيار كما تصل لأبي بكر وبولاية العهد كما ثبت لعمر بولاية العهد من أبي بكر. والأمر الثالث إذا ثبت بقوة، تثبت إذا غلب الناس بقوته وسلطانه واستتب له أمر وجب السمع له والطاعة. ثبت الاختيار والاختيار في عهد الخلفاء الراشدين، ومن عهد الخلفاء الراشدين إلى اليوم ما ثبت من الاختيار والاختيار، دولة الأموية والعباسية كلها ثبتت بالاختيار وبالقوة وبولاية العهد. فيجب السمع والطاعة لولاة الأمور ولو كان ولي الأمر عبدا حبشيا، ولو كان عبد حبشي. وفي اللفظ الآخر حاجة أبي ذر امر بخير اسمع واطيع وان كان يعني ولي الامر وان كان عبد الحبشي مجدع الاطراف مقطوع الانف والاذن. فالواجب السمع والطاعه لما في السمع والطاعه لابن استجاب الامر واداء ما اوجب الله وترك ما حرم الله. اما الاختلاف والوقوع في الشر في الفوضى وفي الاضطراب وفي رقة الدماء وفي اختلال الامن واختلال المعيشة واختلال الاقتصاد واختلال الدين ويحصل فتن وشروط لا اول لها ولا اخر. فالواجب السمع والطاعة لولي الامر بالمعروف ولو كان عبد الحبشي مجدع على الاطراف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وان والطاعة يعني ولي الامر وان كان عبد الحبشي فانه من يعيش منكم بعدي فصير اختلافا كثيرا. هذا في علم من علم النبوة حيث أخبر أنه سيحصل الاختلاف وقد وقع ثمار. ثم قال فعليكم بسنتي يلزم سنتي الواجب يلزم السنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سنة الخلفاء الراشدين يدخل بها إذا لم يكن في المسألة نص إذا لم يكن في المسألة نص وفيها سنة الخلفاء الراشدين يؤخذ بها ثم لم يؤخذ نص مثل الأذان الثاني يوم الجمعة سنة خليفة الراشد. هذا إنما أمر بها عثمان رضي الله عنه لما كتب الناس في المدينة أمر بأن يؤذن الأذان الأول على الزور على في مكان لما كتب الناس في المدينة. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصول المخلافة وعمر وصول المخلافة عثمان ليس هناك يوم الجمعة إلا أذان واحد وهو الأذان عند دخول الإمام والخطيب. ثم لما كثر الناس واستثار عثمان الصحابة أمر بالأذان الأول بالتنبيه. هذه سنة خليفة الراشد سنة خلفاء الراشدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم وعضوا عليها بالنواجذ أي تمسكوا بها. النواجذ هي الأسنان التي تدخل الأضراس والمعنى تمسكوا بها. والإنسان إذا أراد أن يهتم بشيء عض عليه بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور تحذير محدثات الأمور يعني الحدث الذي مخالف لدين الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا وليس منه فورد. وإياكم ومحدثة الأمور تحليل وإياكم ومحدثة الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث واضح في الترجمة الحث على التمسك بالسنة والحث على طاعة ولاة الأمور والتحذير من البدع. نعم. وأخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد الزاهد قال أخبرنا ابن الصواف قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا مصعب بن سلام قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ورواه الآجري عن الفريابي عن حبان بن موسى عن أبي المبارك عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد وذكره وقال فيه وكل ضلالة في النار. نعم. وهذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه كان النبي يقول في يوم الجمعة إذا خطب الناس أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد وفي اللفظ الآخر وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هذا حديث صحيح وفيه التحذير من البدع والمحدثات يقول وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. والمحدثات كل ما خالف الشرع كل ما خالف دين الله كل ما خالف دين الله كل ما جاء مخالفا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة وهو محدث وهو من محدثات الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه الشيخ. وفي لفظ لمسلم من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والبدع كلها ضلالة. وفي اللفظ الآخر وكل ضلالة في النار. نعم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إننا سيجادلونكم بمشتبه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. نعم. هذا الأثر موقوف على عمر رضي الله عنه وحديث رواه حنبل بن إسحاق في كتاب السنة عن عمر بن أبي سلمة فقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث بن سعد قال أخبرني يزيد بن أبي حبيب عن ابن عبد الله بن أشد قال قال عمر بن أبي سلمة سيأتي قوم يجادلونكم بمشتبه القرآن فجادلهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه فيه الحث على الأخذ بالسنة. قال فخذوهم بالسنة، هذا هو الشاهد، خذوهم بالسنة. إن ناسا يجادلونكم بمشتبه القرآن، فالذين أهل البدع يجادلون بالمشتبه، فإذا جادلوكم بالمشتبه فخذوهم بالسنة. السنة تبين القرآن وتوضح وتزيل اللبس. فهذا فيه الحث على الأخذ بالسنن. فقال فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. السنة توضح القرآن وتبينه. السنة لها أحوال مع القرآن، أحيانا السنة تأتي بأحكام وما فيها بأحكام القرآن، فالصلاة وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب الصوم وجوب الحج، هذه جاءت في القرآن جاءت في السنة. وأحيانا تأتي السنة موضحة لما أجمل في القرآن ومقيدة لما أطلق ومخصصة للعام في القرآن، وأحيانا تأتي بأحكام جديدة ليست في القرآن، كتحريم كل ذي ناب من السباع، وتحريم كل ذي نبخ لب من الطيب، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وجمع المرأة وخالتها. هذه أحكام ليست في القرآن ولكنها في السنة، ويجب العمل بالسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قالوا: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. السنة وحي ثاني، الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فواجب العمل بالسنة، فالسنة توضح القرآن. فإذا جادل مجادل بمشتبه القرآن فإن السنة تزيل، يأخذ المسلم بالسنة وتزيل هذا الاشتباه الذي حصل من أهل البدع. نعم. فصل. قال أبو بكر الأجري رحمه الله: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله في شيء قد ثبت عند العلماء، فعارض إنسان جاهل فقال: لا أقبل إلا ما قال الله في كتابه، قيل له: أنت رجل سوء، وأنت ممن حذرنا رسول الله وحذرنا منك العلماء. وقيل له: يا جاهل، إن الله أنزل فرائضه جملة وأمر نبيه أن يبين للناس ما نزل إليه. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأقام الله عز وجل نبيه عليه السلام مقام البيان عنه، وأمر الخلق بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه. فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما حذرهم أن يخالفوا أمر رسول الله. فقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الآية. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الآية. ثم فرض على الخلق طاعته في 130 موضعا من كتابه. وقيل لهذا المعارض بسنن الرسول: يا جاهل، قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أين تجد في كتاب الله أن الفجر ركعتان، والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، وعشاء الآخرة أربع؟ أين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها وما يصلحها وما يبطلها إلا من تبيين النبي عليه السلام؟ ومثله الزكاة، أين تجد في كتاب الله من كل 100 درهم 5 دراهم ومن 20 5 دراهم ومن 20 دينارا نصف دينار، ومن 40 شاة شاة، ومن 5 من الإبل شاة، ومن جميع أحكام الزكاة؟ أين تجدها في كتاب الله؟ وكذلك جميع فرائض الله التي فرضها في كتابه، لا نعلم الحكم فيها إلا بسنن الرسول عليه السلام. هذا قول العلماء، علماء المسلمين. من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. وقد روي عن نبينا عليه السلام وعن صحابته مثل ذلك. المؤلف رحمه الله نقل عن أبي بكر الأجري كتاب الشريعة نصيحة لأهل العلم والعقل، ماذا يكون موقفهم من أهل البدع الذين لا يعملون بالسنة. فقال قال أبو بكر الأجري رحمه الله: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد في شيء قد ثبت عند العلماء، فعرض إنسان جاهل فقال: لا أقبل إلا ما قال الله في كتابه، ماذا يقال له؟ يقال البعض الجهال قال ما أقول في القرآن، ما أقول في السنة. هناك طائفة يسمون القرآن، يسمون القرآنيين، يعني يزعمون أنهم لا يعملون إلا بالقرآن، وهؤلاء كذبوا. لو كانوا يعملون بالقرآن لعملوا بالسنة، لأن الله أمر بالأخذ بالقرآن، قال أطيعوا الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قالوا ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم أن تنتهوا. فيقول أبو بكر الجري رحمه الله: ينبغي لأهل العلم والعقل أن يجادلوا هذا المبتدع الذي يقول لا أخذ بالسنة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارض هذا الجهل وقال لا أقبل إلا ما في الكتاب العزيز. يقول: قيل له أنت رجل سوء، وأنت ممن حذرنا الله، حذر رسول الله منه وحذر منك العلماء، وقيل له: يا جاهل، إن الله أنزل فرائضه جملة وأمر نبيه أن يبين للناس، فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، السنة تبين القرآن. فأقام الله عز وجل نبيه مقام البيان، فالرسول مبلغ عن أنه مبين، وأمر الخلق بطاعته ونهم عن معصيته، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأمرهم بالاتباع عما نهم عنه، قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كما حذرهم أن يخالفوا أمر رسوله، قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم، على وعيد شديد. ونفى الله الإيمان عمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في النزاع، قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال: ثم فرض على الخلق طاعته، إن طاعة الرسول، في نيف وثلاثين موضعا من الشهادة، والنيف يعني في ما زاد، نيف ما زاد عن يعني عن الثلاثين، يعني فيما يزيد على الثلاثين موضعا، كلها فيها أمر الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل له المعارض بسنة الرسول الذي يقول لا أخذ السنة، يقال له: يا جاهل، الله قال أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، إذا كنت لا تأخذ بالسنة كيف تؤدي الزكاة الصلاة؟ أين تجد في كتاب الله أن الفجر ركعتان والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث؟ ما ليس موجود هذا في القرآن، وإنما موجود في السنة. أين تجد أحكام الصلاة، أركان الصلاة وواجباتها؟ هل تجدها في القرآن ولا في السنة؟ في السنة. أين تجد المواقيت، تحديد المواقيت؟ القرآن قال: إن الصلاة كانت من الكتاب الموقوفة، يعني موجود في الأوقات، لكن ما هو تحديد الأوقات؟ وأن صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والظهر من زوال الشمس إلى وصل ظل كل شيء مثله، والعصر إلى اصفرار الشمس، والمغرب إلى مغرب الشفق. لا تجد هذا في القرآن، وإنما تجد في السنة. أين تجد مواقيت الصلاة وما يصلحها وما يبطلها مبطلها في الصلاة؟ تجد في القرآن ولا في السنة؟ الزكاة أين تجد في كتاب الله أنه يجب ربع العشر في الدراهم، وكل 100 درهم 5 دراهم، ومن 20 دينار نصف دينار، وفي الغنم نضع إلى شاة شاة، وفي 5 من الإبل شاة؟ لا تجد هذا إلا في السنة. وكذلك جميع الفرائض. يقول المؤلف رحمه الله: هذا قول العلماء، علماء المسلمين، من قال غير هذا خرج من ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. لا شك أن من أنكر السنة كافر، من أنكر السنة وجحدها فهو كافر، لأنه مكذب لله ومكذب الله كافر. ومن جحد السنة ولا أو لم يعمل بها وقال لا أعمل بها واعتقد أنه لا يجوز العمل بها فهو كافر وكذب يتبع المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله أن يهدي قلوبنا وأن يعيدنا من مضلات الفتن، وأن يوفقنا للعمل بكتابه وسنة رسوله ولزومهما والاعتصام بهما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أحسن الله إليكم. الأسئلة كثيرة حقيقة جاءت من الشبكة، فليعذرنا الإخوة لتقديمها، لأن بعض الإخوة في تلك البلاد لا يتسنى لهم رؤية مشايخ ولا سؤالهم إلا من هذه اللقاءات المباركة. هذا أخ من ليبيا يقول: نحن في بلد يقطر فيه نهار العلم ويطول الليل الجهل، واليد العليا للمتصوفة الدجالون، ولا سبيل لنا لنيل العلم إلا عن طريق الاستفادة العلماء أو بسماع أشرطتهم وقراءة كتبهم لدحض شبه هؤلاء المبتدعة، ولكنهم يشبهون على العامة بعدة شبه، منها الاستدلال بمقولة من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، الاستدلال بحديث اجتهد الحاكم فله أجران، وغيرها من الشبه والاستدلالات الباطلة، فما ردكم عليهم وما نصيحتكم لنا وجزاكم الله خيرا؟ نعم، أما قول من كان شيخه كتابه خطأ أكثر من صوابه هذا صحيح، يعني أن الإنسان اللي يطلب العلم من الكتب فقط ولا يأخذ العلم من أفواه العلماء ولا يحضر حلقات الدروس لا شك أنه يغلط ويخطئ, لا شك أنه ولا يكون طالب علم, وليس هناك طالب علم خارج من الكتب وحدها. طالب العلم لا بد يكون كل العلماء وكل محدثين لهم شيوخ ولهم تلاميذ, فلا بد أن يأخذ العلم عن مشافهة العلماء والأخذ عنهم واللقاء بهم وسؤالهم استفتائهم ومزاحمة التلاميذ في العلم, هذا صحيح. وأما حيث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله درهم وإذا اجتهد أخطأ فله أجر, هذا العالم, هذا العلماء أهل البصيرة. العالم إذا اجتهد في مسألة واستفرغ وسعة الذي عنده أهلية استفرغ وسعة في الاجتهاد فإن أصاب فله أجر, أجر الصواب أجر الاجتهاد وأجر الصواب, وإن أخطأ فله أجر الصواب وفاته أجر فله أجر الصواب وله أجر الاجتهاد, هذا العالم. أما غير العالم يسأل أهل العلم الذي ليس عنده بصيرة لا يجتهد, هو محل الاجتهاد, لم يصل إلى درجة الاجتهاد الذي ليس عنده علم ولا بصيرة يقلد من يثق بدينه وعلمه ورعاه, يسأل لكن لا يسأل ما هب وجب, يسأل من يثق بدينه وعلمه ورعاه, فإذا أفتى يعمل به كما قال الله تعالى في الكتاب العظيم فاسألوا أهل الذكر إنكم لا تعلمون, هذا هو. والطالب لا يعتمد على الكتاب بل يعتمد على أهل العلم, والاجتهاد إنما هو لأهل العلم وليس للعامة, والعامة هو ومن ليس له الأهلية هذا يسأل أهل العلم, يسأل أهل البصيرة, يسأل ما يثق بدينه وعلمه وعلمه ثم يعمل به. نعم. سائل آخر يقول فضيلة الشيخ في هذه الأيام كثر الخوض في شؤون الأمة ممن ليس لديهم علم وليسوا مؤهلين لذلك, وأصبح الناس يتعرضون لكثير من الشبهات التي تلبس عليهم دينهم, وساعد في ذلك وسائل الإعلام كالإنترنت. فضيلة الشيخ نحن في حيرة ونحتاج إلى كشف الحقائق ودفع الشبهات, ومنها أولا الاستدلال بحديث أخرج اليهود من جزيرة العرب على شرعية الجهاد في بلادنا, ثانيا قول إن العهد والأمانة لمن في هذه البلاد في بلاد المسلمين منقوض بما يفعله الكفار المحاربين في البلاد الأخرى. على واحد واحد الأول الأول أخرج المشركين من جزيرة العرب. نعم, أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب, وقول هذا لا يبقى في جزيرة العرب دينان, هذا دليل على أنه لا يجوز الإنسان أن يستخدم الكفرة, ليس الإنسان يستخدم خادم أو خادمة كافر في جزيرة العرب, وليس له أن يستخدم عاملا كافرا, لأن هذه الجزيرة هي التي هي منبع الإسلام ومهد الإسلام, والإسلام قام على أكثر في العرب, فينبغي أن تكون سالمة خالصة. بعض الناس لا يبالي, تجد يستخدم خادم كافرة أو خادمة كافرة, سائق كافر, هندوس, تجده لا يبالي. بعض الناس يستخدم عمال كفرة, حتى بعضهم يقال إن العمال كفرة أحسن في العمل, أو أنه يعملون في وقت الصلاة والعياذ بالله, هذا لا يجوز, يحرم عليه. فلا يجوز سنستقدم إلا مسلم, وأيضا يختار بعض الناس يكون مسلم ولكنه يتسمى ليس له الإسلام إلا إسلام, اختار سمى الطيبين الذي يمكن توجيههم, لأن المسلم يمكن توجيههم من كان على دينك فهو يعينه, فلا يجوز للإنسان يستقدم الكفرة, الحمد لله يستقدم المسلمين. وأما ولا ينبغي أن يقع الكافر في جزيرة العرب إلا مثل ما كان يفعل عمر بن الخطاب في زمن الصحابة, كان النبطي الأنباط الصفر يأتون يبيعون سلعتهم وما يأتون من الطعام ثم يذهبون ولا يستقرون, وهذا غير ما يتعلق بولاة الأمور, ما يتعلق بولاة الأمور من الوقود وأشباهه, ولاة الأمور لهم اختصاصهم, لكن ما بكل حال لا ينبغي للإنسان أن يستقبل الأمراء, وإذا وجدوا واستقروا في بلاد المسلمين فلا يجوز قتالهم, هم لهم أمن, لا يجوز قتلهم, هم لهم عهد ولهم أمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يسعى المؤمنون كالجسد الواحد, قال يسعى بذمتهم أدناهم وهم يدل على من سواها, فإذا صار الإنسان كفل الإنسان واحد فإنه يكون في هذه الحالة يكون معصوم الدم والمال, يكون صاحب عهد وله إجارة. والنبي قال لأمي هاني قد أجرنا من أجرت يا أم هاني, فإذا أجار واحد من المسلمين ولو كان عبدا أو امرأة فإنه يجب على الناس على الناس أن يحترموا إجارته وأمانه، يكون صاحب أمان صاحب عهد. وليس معنى ذلك إنه إذا استغرب سفر وجلس في الكهنة يقتلون، هذا الجهاد لا مهم من الجهاد. الجهاد القتال في سبيل الله حينما تعقد الراية عقده ولي الأمر ويقاتل الكفار. أما هؤلاء لهم عهد ولهم ذمة ولهم أمان، هم محترمون، دماءهم معصومة وأموالهم معصومة. ولو غلط من غلط، إذا غلط الناس واستخدمهم وجعلوه يجلسون مدة فهذا غلط، لكن ليس معنى ذلك إنه يقتلون، لا، دماءهم معصومة، دماءهم معصومة وأموالهم معصومة، وليس هذا الجهاد. بل هذا إخلال بالأمن، وهذه عقيدة الخوارج، هذا إخلال بالأمن وقتل لنفوس معصومة. الواجب الحذر من هذا. فالجهاد جهاد، والإخلال بالأمن وطريقة الخوارج شيء آخر. طريقة الخوارج ما تكون جهاد. الخوارج كما قال النبي يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. الخوارج يكفرون نفس المعاصي ويستحلون دماءهم وأموالهم، يقتلون المؤمنين ويستحلون قتل المعاهدين، فيقتلون المؤمنين والمعاهدين جميعا بسبب العقيدة المنحرفة، لأنهم عندهم أهل الانحراف وأهل زيغ وأهل ضلال، ومن ضلالهم يقولون نقتل الكفار ومن تعلق بهم هذا تترس به، من كل من يتبعهم من المؤمنين نقتلهم معهم. هذا كلام باطل. يقتلون المعاهدين يدعون أنهم يقتلون الكفار، فإذا قيل لهم المؤمنون الذين معهم المسلمون الذين معهم قالوا هذا أولا يتترسوا به. وين التترس؟ التترس هذا في الجهاد، في صف القتال. إذا جاء الكفار وجعلوا أمامهم مؤمنين مأسورين وجعلهم أمامهم دروع، هذا التترس. أما أن تقتل في بلاد المسلمين في بلاد آمنة تحت ولاية مسلمة ومعاهدون، تقتل المؤمنين معهم وتقول ان هذا تفرس، نعوذ بالله من زيغ القلوب. هذا زيغ القلوب، هذا هو العبث، هذه طريقة الخوارج الذين يكفر المسلم المعاصي ويضعون الآيات التي في الكفار يضعونها في المسلمين. سلم منهم اليهود والنصارى ولا مسلمهم المسلمون، نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من زيغ القلوب. نعم. أحسن الله عليكم. الشبهة الثانية يقول قولهم أن العهد والأمانة لمن في بلاد المسلمين منقوض بما يفعله الكفار المحاربين في بلاد أخرى، وأن نقض العهد ليس خاص بالإمام، وأن العهد والأمان هذا باطل. ليس من قال له منقوض. لو كانت هناك دولة كافرة ثم جاء واحد منها ودخل في بلاد المسلمين بالأمان يصير معصوم الدم والمال، ممن هذا وهم مقاتل دخل بأمان، هذا أمر ضغط ليس بمنقوض. هذا الأراء الفاسدة وهذه الأراء المنحرفة وهذا مصادمة النصوص للأراء الفاسدة، هذا قول ضغط ليس بالصحيح. بل هم لهم أمانهم ولهم عهدهم، حتى ولو كانت دولتهم تقاتل وتحارب المسلمين ثم دخل أحد منهم بأمان في بلاد المسلمين صار معصوم الدم والمال ولا يجوز قتله، دمه معصوم وماله معصوم. نعم. الشبهة الثالثة قولهم الزعم بأن العلماء يخفون الحقائق خوفا من السلطان. هذا اتهام للنيات، الاتهام باطل والعياذ بالله. العلماء يبينون ويوضحون ولا خوف بالله الا لهم السلاح. اين الحقائق التي يخفونها؟ هذا النصوص، هذا الادله الان ما في حقائق تكون، الحق واضح أبلغ. هذا من المصائب في هذا الزمان، انهم يتهمون العلماء ويتهمون، وكذلك ايضا يتدخلون في النيات ويقول فلان مقصود كذا وفلان مقصود كذا. اذا تكلم يعني اذا شرح اللسان بعض الكتب احيانا شرحت لنا نواقض الاسلام، وجاء بعض الناس قال تقصد كذا، تقصد الدوله الفلانيه، تقصد الشخص الفلاني. كيف انا اشرح الان؟ أشرح كلام أهل العلم، شو شخص تدخل في ديته؟ من قال؟ تعلم الغير؟ تعلم ماذا أريد؟ لا أتقصد هذا، فلازم أن تبين. ما قال لك نقصد هذا؟ هذا الدليل؟ نسأل الله السلامة والعافية. يعني يوجد في هذا الزمن يعني شرور وفتن، تدخل في النيات وغلظة تقصد كذا، وأن تقصد الشخص الفلاني، تقصد الحالة الفلانية، تقصد الجهة الفلانية، تقصد المؤسسة الفلانية. وما في دليل على هذا؟ هذا اتهام والعياذ بالله. مثل هؤلاء يتهم العلماء والعياذ بالله. هذا من الزيف صلى الله عليه وسلم والعافية. واجب الانسان يحذر ان يحذر وان يمسك لسانه وان يمسك ايضا قلبه عن الاعتقاد الفاسد. يحفظ قلبه من الاعتقاد الفاسد ويحفظ لسانه من الكلام السيء. والنبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم. احسن الله عليكم. هذه مجموعة من الاسئلة من جمعية الاسلام في فرنسا. السؤال الاول يقول: يقوم امام المسجد بترجمة الخطبة التي يلقيها في الخطبة الاولى يوم الجمعة في الخطبة الثانية هي اللغة الفرنسية حتى يفهم من لا يفهم، فهل فعله صحيح؟ اذا كان الذي يسمع الخطبة كلهم ليس معهم كلهم عاجل لا يفهم العربية فلا بأس الخطبة بالترجمة. اما اذا كان فيهم عرب وفيهم من يفهم العربية تكون الخطبة بالعربية والترجمة تكون بعد الصلاة لا بأس، لكن في الخطبة تكون باللغة العربية ما دام أن فيهم أن يفهم العربية. أما إذا كان كلهم يفهم العربية فلا بأس أن تكون تترجم، لأن المقصود فهمهم هم لا يفهمون كلهم. أما إذا كان يوجد من يفهم العربية فتكون باللغة العربية والترجمة بعد ذلك بعد الخطبة بعد الصلاة. نعم. سؤاله الثاني أحسن الله إليكم يقول: ما هو ضابط تسمية البلد بأنه بلد إسلامي؟ ما هو إيش ضابط التسمية؟ هذا فيه خلاف لأهل العلم. قال من العلماء قال إن إذا كان البلد فيه شعائر الإسلام وفيه الأذان والصلاة تقام شعائر الإسلام يسمى بلد إسلامي. ومن العلماء قال العبرة بالحكومة، إذا كانت الحكومة تقيم شرع الله وتحكم بشريعة الله فهو بلد مسلم. نعم. سؤاله الثالث يقول: من هو الذي يتولى إقامة الحدود على المسلمين في بلاد الكفر مثل ما هو الحال عندنا في فرنسا إذا كان المسؤول عن المركز الإسلامي من الفرق الضالة، وهل يجوز لفضل المسلم أن يقيم الحدود على أهله؟ ليس الإنسان أن يقيم الحد بلاد الكفر، أما على أهله إذا كان على أهله يؤدبهم، الإنسان له أن يؤدب أهله وأولاده هم له سلطان عليه، أما غير أهله فليس له أن يقيم الحد. يكتفي المركز الإسلامي والمركز الإسلامي هو المسؤول، ولو كان عندهم بعض البدع إذا كان المسؤول عن المركز الإسلامي يقوم الحدود ولا يغير شرع الله ولكن عنده بعض البدع التي لا تخرجه من في الإسلام فلا بأس، ولو كان عنده بعض البدع مثل ولي الأمر إذا كان عنده بعض البدع بعض المعاصي والإيس ولا هذا يجب السمع له والطاعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا سائل من الأردن يقول: حضرتكم الله، يجرم بعض من يدعي العلم ان اعتبار المصالح والمفاسد من تقديم العقل على الشرع، فهل هذا صحيح؟ تقديم المصالح على المفاسد هذا لا بد ان يكون فيه المصالح والمفاسد لا بد من اعتبار الشرع. ما اعتبرها الشرع مصلحه فهو مصلحه، وما اعتبره مصلحه فهو مفسده. العقل لا يعرف المصالح على استقلاله ولا يعرف المفاسد، وهذه المصالح التي دل عليها الشرع والعقل انها مصالح، يقول هذا مربوط بالشرع. المصالح التي اعتبرها الشارع والمفاسد التي اعتبرها الشارع المفاسد. نعم. هذا سائل من المغرب يقول: ارجو ان تبينوا لنا كيفيه هذا الحديث، من راى منكم منكرا فليغيره بيده الى اخر الحديث، بارك الله فيك. هذا الحديث رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيه أن الحديث دائما على وجوب إنكار المنكر، وأنه على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى تغيير المنكر باليد إذا كان يستطيع، إذا كان ولي الأمر، إذا كان أمير أو من رجال الحصبة في حدود ما أعطوا من الصلاحيات، وكذلك الإنسان في بيته إذا كان أقل هذا يغير المنكر في بيته. إذا كان مثلا خمر يسلف الخمر، إذا كان على اسم الله يسلفها. أما إذا كان لا يستطيع وليس من أهل الاستطاعة فإنه ينتقل للمرحلة الثانية، حيث أنه إذا غير بيده يناله ضرر في بدنه أو أهله أو ماله، تسقط هذه المرحلة وينتقل للمرحلة التي بعدها، ويستغيث باللسان بالنصيحة والبيان والإنكار، يبين يقول هذا اتق الله، هذا منكر، هذا لا يجوز. فإن كان لا يستطيع تغيير اللسان، حيث إذا غير بلسانه ضرب أو أكل ماله أو أوذي ضرر محقق ليس توهمات، في هذه الحالة يستطيع أن ينكر باللسان وينكر بالقلب، بمعنى انه يكره هذا المنكر بقلبه وتظهر علامات الانكار على قلبه ولا يجالس هذا المنكر بينما يقوم عنه يقوم ولا يجالسهم. هذه هي المراتب. والذي لا ينكر بالقلب معناها اضعف الايمان. من الذي لا ينكر بالقلب معناه مشارك لاهل المعاصي في المعاصي. الذي لا ينكر بقلبه مثلا شرب الخمر ليس الخمر بل لا يكره يكون حكم حكم من يشرب الخمر آية مثلها ومن لا يكره الغيبة حكم حكم أهل الغيبة وهكذا ومن لا يكره التعامل بالربا يكون حكم حكم متعامل بالربا. نعم أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وصلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفق الله جل وعلا وثبت الله جل وعلا وصلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وروى حديث عبيد الله بن أبي رافع وروى حديث أن قصر جلاله إذا سبقه ضمة أو فتح يفخر عبيد الله وإذا سبقه كسر كسرة يرقى عبيد الله عبيد الله إذا سبق ضمة أو فتحة رقى عبيد الله وإذا سبق كسرة يرقى في أبي عبيد الله في اللي قبله كسرة إذن يرقى لأن ما سبحت. وروى حديث عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يبلغه الأمر عني فيقول لم أجد هذا في كتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذا الحديث ذكر المؤلف في هذا الباب الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك البدع وترك النظر الى الجدل فيما يخالف الكتاب والسنه. هذا الباب عقد المؤلف لهذه الامور الثلاثه الحث على التمسك بالكتاب والسنه وترك البدع وترك النظر الى الجدل فيما يخالف الكتاب والسنه واقوال الصحابه. هذا الحديث هو حديث حديث عبيد الله بن ابي رافع عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين احدكم مستكا في اريكته يبلغه الامر عني فيقول لم اجد هذا في كتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ترك العمل بالسنه يقول لا ألفين احدكم لا اجدن احدكم مستكا في اريكته يعني على كرسيه او على سريره يبلغه الامر عني يعني من النبي فيقول لم اجد هذا في كتاب الله فلا يعمل به. له الآخر ألا إني أوتيت الكتاب ألا إني أوتيت الكتاب وبثه معه. هذا الحديث رواه الزهري في الشريعة رواه أبو داود والترمذي والطبراني الكبير والحاكم وابن عبد البر في التمهيد والبغوي في شرح السنة واللالكائي في شرح الاعتقاد من طريق سفيان عن ابن نضر عن عبد الله بن أبي رأس وقال التمهيد هذا حديث الحسن صحيح. قال الحاكم صحيح على سلطة الصحيح وقال البغوي هذا حديث حسن وقال الألباني في تخريج المشكاه وإسناده صحيح كما ذكر المحقق وفقه الله. قال وفي الحديث رد على من شغب من أهل الأهواء يعني على من جادل من أهل الأهواء من البدع وادعى قد استغنى بالقرآن عن السنة مثل الطائفة الذين يتسمون بالقرآنيين وغيرهم من سار على نهجهم في طائفة يسمون أنفسهم القرآنيين يزعمون أنهم لا يعملون إلا بالقرآن لا يعملون بالسنة وهؤلاء الحكيم مبتدع هؤلاء وهم كاذبون في قولهم نعمل بالقرآن. لو كانوا صادقين في عملهم يقول عملوا بالسنة لأن الله أمر بالقرآن العمل بالسنة. قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال فمن فتن يحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهم كذبة في قولهم أنهم يعملون في القرآن. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.